بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. مرة يصيده بالكلاب أو الصقر، وتارة يصيده بالشبكة وسائر الحبالة التي ينصبونها له كقفص الطير ونحوه. فإذا صاده وأدركه حيا فإنه يذبحه كما يذبح بهيمة الأنعام، لا بد من ذبحه إذا أمسك الأرنب أو الضب أو اليربوع وهو حي، فإنه يذبحه كما يذبح الشخلة والعجل والفصيل، يذبحه بسكين حادة ويذكر اسم الله عليه، أو يذبحه بما يحل الذبح به. لا بد من ذبحه إذا قدر عليه حيا. وأما إذا مات بالرمي وكان قد ذكر اسم الله عليه فإنه يباح أكله إذا كان قد ذكر اسم الله عليه ولو مات. وكذلك إذا ذبحه الكلب أو ذبحه الطير كالصقر نحوه، فإذا أدركه وقد مات فإنه يباح إذا كان قد ذكر اسم الله عند إرسال رجاله. قال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. جعل الله هذه الحيوانات قسمين: قسم مستأنس ما يهرب من الناس كالإبل والبقر والغنم والحمر والخيل، وقسم يتوحش يهرب. وهذا القسم الذي يهرب منه ما هو حلال كالضب الظبي والوعل وحمار الوحش وبقر الوحش وغنمها والأرنب والوبر والضب وما أشبهه، هذه متوحشة حلال. ومنها ما هو متوحشا مع كونه عظة حراما كالذئب والأسد والنمر والثعلب، وقد يكون أيضا مستأنسا كالقط وما أشبهه، فهذه محرمة. وقد تقدم أن الذي يأكل الجيش فإنه حرام، يدخل في ذلك الثعالب والقطط والسنور، نوع من الثعالب من القطط وابن آوى الذي يفترس الدجاج نحوه، وابن عرس دواب من تفترس وتأكل الجيش. هذا الذي أباحه الله الظباء ونحوها تباح إذا تمت الشروط. الشروط أربعة: الشرط الأول كون الصائد من أهل الزكاة، إذا كان الذي صادها مسلم أو من أهل الكتاب المتمسكين فإنه يكون من أهل الزكاة، ولا يقبل صيد المشركين، ومنهم الرافضة، ولا صيد القبوريين الذين يعبدون أهل القبور، ومنهم المتصوفة، ولا صيد البوذيين كذبائحهم، ولا صيد السيخ الذين هم كفرة، ولا الهندوس، ولا القاديانيين، ولا الدهريين الشيوعيين، لا يباح صيدهم ولو سموا ولو ذبحوه، لأنهم ليسوا من أهل الزكاة. الشرط الثاني الآلة، الآلة هي مثل آلة الزكاة، لا بد أنه يذبحه بما يخرج معه الدم، إذا قدر على الصيد فإنه يذبحه بالسكين، أو يذبحه بحجر محدد، أو يذبحه بقصب أو عود محدد، يعني بآلة حادة تجرح وتقطع الجلد، ولا يذبحه بالرخب ولا عصفورا ولا بالعظم أو بالعظام ولا بالسن كما تقدم في الزكاة. وهذا إذا أدركه حيا، إذا رميت طيرا كحمامة أو سمانة أو الغرانيق البيض أو الحبارة أو الحجل أو ما أشبهه، فإنها لا تباح إذا أدركتها حية إلا بعد الذبح، تذبحها بالسكين أو نحوها مع الحلق، يعني مع أصل العنق أو أصل الرأس، فإذا ذبحتها وخرج دمها وماتت بسبب الذبح حل أكلها، مع الشروط الآتية. الثاني الجارح، الجارح هو إما من الطيور وإما من الكلاب. فمن الطيور الصقر والبازي والشاهين وابن آوى وابن شاهين والباشر، هذه جوارح طيور تقنص الصيد وتقبل التعليم، إذا أرسلت إلى الصيد الحبارة أو الحمام أو الأرنب فإنها تنجب عليه وتضربه بمخالبها، تمزق الجلد وتمزق الريش وتقطعه، يسقط ذلك الطائر كالحمارة ونحوه، وإذا سقط فقد يموت في حينه قبل أن يأتي إليه الصياد، فيكون حلالا إذا تمت الشروط، وقد يدركه حيا، يدرك الحمارة حيا، فإذا أدركها فلا بد من الذبح بالسكين ونحوها، لا بد أن يذبحها. هكذا في هذه الحال يباح ما صاده لهذا الجارح من الجوارح الكلاب الكلب المعلم وكذا الفهد فإنه يصيد أيضا الفهد المعلم يصيد الغباء فإذا علم ثم صاد على صاحبه فإن أدركته حيا فازدحه وإن مات وكان قد جرحه فإنه حلال. إذا كنت قد ذكرت اسم الله عند إرسال ذلك الجارح ما علامته كون الجارح معلما أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل؟ هذه علامة المعلم، لأن الله تعالى قال فكلوا مما أمسكنا عليكم فإذا أكل فإنه أمسك لنفسه. إذا أرسل استرسل، يسمونها بأسماء الصقر مثلا أو الكلب فيناديه باسمه ويرسله بكلمات يفهمها الكلب أو الفهم، فإذا أرسل استرسل ذهب مسرعا يسعى خلف تلك الصيد خلف ذلك الصيد إلى أن يدركه. هذا إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر. الزجر الكف، إذا زجره كف وتوقف، وقد يكون الزجر أيضا التحذير. لو قدر مثلا أن الكلب رأى أرنبا وسار وراءها وصاحبه لم يشعر، ولما رآه زجره وزبره فزاد في سيره وزاد وذكر اسم الله تعالى وأمسك ولم يأكل فإنه يحل ما صاده حتى ولو ذبحه. اختلف العلماء فيما إذا قتل الصيد بثقله ولم يجرح، يعني الكلب قد يمسك الأرنب ثم يتحامل عليها ويغمها وتموت، أو يعض أضلاعها وتموت دون أن يخرج شيء من دمها دون أن يجرحها، فيأتي صاحبه وقد ماتت، هل تباح أم لا تباح؟ قد ماتت بدون جرح وبدون أن يخرج شيء من الدم، وإنما ضغطها مثلا أو عضها وكسر أضلاعها. كثير من العلماء يقولون حلال، لأنه مما أنسك، فكلوا مما أنسكنا عليكم، ولأن صاحبه قد أرسله، ولأنه قد سمى عند إرساله، فيباح أكله ولو قتله. وذهب آخرون إلى أنه لا يباح إلا إذا أدرك حيا أو جرحه ذلك الجارح، ولذلك سمي جارحا لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح، وهذا ما جرحه ولم يخرج دمه فيكون ميتة أو شبيها بها. تكلم على المسألة الشيخ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية في أول سورة المائدة: فكلوا مما أمسكنا عليكم، وكأنه يميل إلى عدم الحل، وذلك لأنه مات حتى أنفه دون تذكية ودون جرح أو نحو ذلك. هذا الذي يظهر من كلامه. وذهب آخرون وهو المشهور إلى أنه يحل لظاهر الآية: فكلوا مما أمسكنا عليكم. الشرط الثالث: إرسالها قاصدا. فلو استرسل الجارح بنفسه فقتل لم يحل، لأنه أمسك على نفسه، ولأنه استرسل بنفسه فلا يحل ما صاده. هكذا ذكروا. هذا هو الشرط الثالث: إذا استرسل بنفسه وأمسك فإن أدركته حيا وذكيته فحلال، وإن لم تدركه إلا وقد ذبحها فلا يحل. لو أرسلت الكلب ولما أرسلته أمسك، ولكنه أكل من الصيد، من الظبي مثلا أو من الأرنب، ما يحل. يخاف أنه أمسك على نفسه. هكذا جاء في الحديث: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف إنما أمسك على نفسه. يستثنى من ذلك الجارح من الطير كالصقر والبازي والشاهين والبشر، فهذا يصعب تعليمه. الكلب يمكن أن يعلم بالضرب، وأما الصقر فكيف يضرب وكيف يعلم بالضرب؟ والعادة أنه يأكل، وأن أكله قليل بالنسبة إلى أكل الكلب. فإذا أكل فإن الصيد لا يحرم، بل يجوز أكل ما بقي ولو أكل نصف الأرنب أو نحو نصف الحبارة، وما ذاك إلا أنه يصعب تعليمه. الشرط الرابع: التسمية عند الرمي أو عند الإرسال، ولا تسقط بحال. تقدم في الزكاة أنها تسقط بالنسيان لا بالجهل، وأما في الصيد فلا تسقط. قال الله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. هكذا اشترط: اذكروا اسم الله عليه. فلا بد من التسمية عند الإرسال، عند إرسال الصقر وعند إرسال الفهد أو نحوه، وكذلك عند الرمي. إذا سدد السهم ليرمي أرنباً أو ليرمي حماماً يقول بسم الله، لا تسقط بحال، ويسلم التكليف أن يقول بسم الله والله أكبر. هكذا هذه هي شروط حل الصيد. الشرط الأول: أن الصائد يكون من أهل الزكاة مسلما أو كتابيا متمسك. الشرط الثاني: الآلة التي يصاد بها كالسخان وآلة الزكاة والجارح. الشرط الثالث إرسال الجارح قاصدا. الشرط الرابع التسلية عند الرمي وعند الإرسال. من أعتق صيدا فهل يخرج من ملكه؟ لو أن إنسانا مثلا صاد رميا وبقي عنده ثم إنه أعتقه أرسله، يقول هنا لا يخرج من ملكه لأنه ملكه بالإمساك، ملكه بإمساكه فيبقى في ملكه. ولكن إذا أرسله وذهب مع الضباء وصار متوحشا يهرب من الناس كما تهرب بقية الضباء، في هذه الحال من صاده ملكه، ولو كان قد ملكه فلان. ولو عرفته، لو مثلا أنه صاد غزالا ثم وسمها وقطع مثلا طرف أذنها ثم أرسلها، بقيت مع الصيود تارج معها وتذهب معها مع الصيد المتوحش، ثم وجدها إنسان ورماها وصادها أو صادها بفضالة ملكها، وذلك لأن صاحبها لما أعتقها كأنه لا يريدها ولا يرغب في اقتنائها فتذهب عليه. وأما البعير أو الثور أو الكابش ونحوه إذا سيبه صاحبه أرسله وأهمله فهل يخرج من ملكه؟ لا يخرج من ملكه، يبقى ملكه عليه لأنه ملكه أصلا، ملكه بالشراء أو ملكه بالاستيلاد. ولما ملكه قال لا حاجة لي فيه، اذهب يا بعير ارع مع الإبل واذهب معها واشرب معها، أو لا حاجة لي لهذا الحصان أو لهذا الثور أو هذه البقرة أو هذا التيش، وسيبه وتركه يذهب ويجيء يرد الماء أو يأكل من الشجر، لا يبقى لا يزول ملكه عنه بل يبقى تحت ملكه. وإن كان ناقة مثلا ونتجت فنتاجها أيضا لصاحبه، صاحبها الذي سيبها. انتهى ما يتعلق بالصيد والذبائح. جاء بعده بكتاب الأيمان، مناسبته أن الأيمان يحتاج إليها في الشهادات وفي القضاء، ويحتاج إليها أيضا في إثبات الحدود، يعني الحدود التي تقدمت كحد الزنا وحد القذف وحد الشرب. فيحلف المتهم مثلا ويبرأ، فلذلك ذكرها هاهنا. الأيمان جمع يمين، يقال له القسم. قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي اجتهادا في أيمانهم. ولماذا سميت يمين؟ لأن المتحالفين يتقابضان بيديهما، كل أحد منهما يمد يده ويمسك يد الآخر اليمنى، فيقول أحلف بالله أنني ما قتلت أباك، أو أنني ليس عندي لك مال، أو ما أشبه ذلك. فلما كانت تقبض بالأيدي باليد اليمين سموا الحلف نفسه يمينا، هكذا سبب التسمية. اسمه حلف، حلف في كذا بمعنى أقسم، اسمه قسم، وذلك لأنه يصير قسما له أو قسيما. الحلف هو الحلف بالله أو بصفة من صفاته أو بالقرآن. أما الحلف بغير الله فحرام. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فيحرم الحلف بغير الله. وقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز الحلف بالأب كأن يقول بأبي، ولا يحلف بنفسه فلا يقول بحياتي ولا بحياتك، بحياتك يا فلان، أو حياتك يا فلان، أو حياتك يا فلانة. ولا يحلف أيضا بشرفه، فلا يقول بشرفي أو بنسبي أو بأبي أو بأبوي أو بتربة أبوي أو بقبر والدي، فإن هذا شرك. لماذا؟ لأنه تعظيم للمحلوف به، ولا يجوز تعظيم غير الله. فالتعظيم الذي بالحلف لا يكون إلا بالله، من كان حالها فليحلف بالله أو ليصمت. يجوز الحلف بصفات الله كأن يحلف بوجه الله أو بيمين الله أو بعزة الله أو بعلم الله أو بكلام الله. يجوز الحلف بالقرآن لأنه كلام الله، إذا قال وكلام الله أو القرآن الكريم انعقدت يمينه. يقول: من حلف وحمد وجبت عليه الكفارة. الحمد مخالفة من حلف عليه، حرام الحمد إلا إذا كفره. قال الله تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. ويسمى الحنث عظا فجورا، من حلف وهو كاذب سمي فاجرا. فمن حلف وحنث فقد ارتكب ذنبا وعليه الكفارة، تمحو ذلك الذنب الذي حلف عليه. ذكروا لوجوب الكفارة أربعة شروط. الشرط الأول قصد وعقد اليمين. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي آية أخرى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فأما لغو اليمين فإنه يعفى عنه، وذلك مثل ما يجري على الألسن من غير عقد يمين في أثناء الكلام يقول لا والله قبل والله ما عقد على ذلك كلبا ولا قصده أو حلف يظن صدق نفسه فهذا لغو لا كفارة فيه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أما إذا كان قاصدا عازما على اليمين فإنه يكفر. لجزم قال مثلا والله لا أركب مع فلان وهو عازم فركب عليه اليمين والله لا أكلم هذا الرجل وجبت عليه الكفارة إذا كلمه والله لا أدخل هذا البيت ثم دخله كفر والله لا آكل من هذا الطعام وجبت عليه الأكل أو كذلك النفي. إذا قال مثلا أو الإثبات والله لأغلبن فلانا والله لأسافرن هذا اليوم وأشباه ذلك فعليه الكفارة. هكذا هذا الشرط الأول. الشرط الثاني كون اليمين على مستقبل يعني على فعل ما مستقبل. إذا قال مثلا والله لا أدخل هذا البيت ولا ألبس هذا الثوب ولا أشتري هذا الطعام ثم فعل فإنه يكفر لأن هذه أمور مستقبلة. أو يقول والله لا أسافر اليوم أو أسافر مثلا غدا أو بعد الغد. في هذه الحال أيضا لا كفارة عليه، عليه كفارة إذا حنث لا كفارة حتى يحنث. فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي اليمين الغموس. اليمين الكاذبة الفاجرة التي على ماضي جاء في الحديث من حلف على يمين ليقتطئ بها مالا بأم مسلم يعني ليأخذ بها ما لا يحل له لقي الله وهو عليه غضبان. قيل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قريبا من أراك يعني من عود سواك حلف عليه. هذه اليمين الغموس. ومثلها أيضا إذا حلف كاذبا وهو يعلم كذب نفسه. فإذا حلف أنه ما قتل فلانا وهو الذي قتله أو حلف ما أخذ ماله وهو يعلم أنه قد أخذه أو حلف ما دخل بيته أو حلف ما ركب سيارته أو ما أخذها أو ما رآها وهو كاذب في ذلك فهذه هي اليمين الغموس. لماذا سميت؟ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. في هذا الحديث لقي الله وهو عليه غضبان. لو حلف ظانا صدق نفسه فتبين بخلافه فلا فلا كفارة. إذا مثلا حلف أن هذا مثلا أن هذا كتابي يظن صدق نفسه لأنه شبيه له. حلف مثلا أن هذا أخي يظن أنه أخوه وكان شبيها له حلف أن هذا متاعي أو أن هذا كيس فلان، يعتقد أنه كيسه أو أنه كتابه، فتبين بخلافه فإنه الحال هذا لا كفارة عليه لأنه معتقد صدق نفسه. كذلك إذا حلف على فعل مستحيل فلا كفارة عليه لأنه يعرف صدق نفسه كذب نفسه. إذا حلف لا يشرب أن ما أخذ الكوس وليس فيه ماء، ففي هذه الحال لا يحنث لأنه يعلم أنه مستحيل. وذكروا من المستحيل الأشياء التي يستحيل قدرة الإنسان عليها، فلو حلف مثلا أن يقلب هذا الإناء ذهبا أو يقلب هذا الماء لبنا، هل يقدر؟ هذا مستحيل، فيكون أيضا عليه الكفارة لأنه يعلم أنه لا يقدر. الشرط الثالث كون الحال مختارا، أن يحلف باختياره، يخرج المكره. هناك من يكره على الحلف، كأن يكرهه إنسان ويقول أنت الذي مثلا أنت الذي أخذت هذا المال وسوف أقتلك، فينكر خوفا من القتل فيقول إن لم تحلف قتلتك، فيحلف حتى يتخلص من القتل ظلما. أنت الذي شربت هذا الماء وهو ما شربه، أو شربه ولكن يخشى أنهم يعذبونه، فيحلف الحال هذا. وهكذا مثلا كل ما فيه إكراه فإنه لا تنعقد يمينه، لقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان. ولذلك ذكروا أن المكره أنه لا إثم عليه، لو أكره على شرب الخمر فلا يحد، أو أكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها، أو أكره مثلا على بيع ماله أو مثلا بذله فلا لا يباع ولا ينعقد البيع لعدم اختياره. وكذا لو أكره على دخول دار وكان قد حلف أنه لا يدخلها، حلف أنه لا يدخل في هذه الدار فمسكه قوم أوثقوه وغلوه ودخلوا به فإنه لا يحلف، أو مثلا حلف أنه لا يأكل من هذا الطعام ثم أكرهوه وقالوا إن لم تأكل ضربناك أو قتلناك، فأكل لأجل التخلص. ففي هذه الحال كونه لم يحنث مختارا، حلف وكان مكرها. الشرط الرابع الحنث هو أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. حلف أنه لا يأكل من هذا الطعام وأكل، أليس قد حنث؟ وكذلك حلف أن لا يلبس هذا الثوب ولبسه، حلف أن لا يركب هذه السيارة وركبها، حلف أن لا يكلم فلانا وكلمه. هذا هو الحنث، حلف ما فعل، فعل ما حلف أنه لا يفعله. وكذلك لو حلف على الترك ولكن ما ترك، حلف أنه ما يسافر هذا اليوم مسافر مثلا، أو حلف أنه لا يصلي في هذا المسجد شهرا وصلى فيه، ففي هذه الحال يحكم بحنفه، إلا إذا كان مكرها كما ذكرنا. إذا فعل ذلك مكرها، إذا مثلا حلف ألا يلبس الثوب وأكره حتى لبسه وهدد، وكذلك أيضا إذا حلف مثلا ألا يأكل من الطعام ثم أكره وهدد حتى أكل منه فإنه لا يحمل. وكذلك إذا كان جاهلا، حلف مثلا على ألا يلبس هذا الثوب ولبس ثوبا يعتقد أنه غيره وتبين أنه هو، ففي هذه الحال لا يحمل لأنه ما تعمد. وهكذا أيضا لو نسي يمينه، حلف مثلا أنه لا يكلم فلانا ثم نسي وكلمه فلا حنف عليه. هذه شروط وجوب الكفارة. يقول: يسن الحنف ويكره البر إذا كان على فعل مكروه أو ترك مندوب، وعكسه بعكسه. تذكرون حديث أبي موسى لما جاء في غزوة تبوك يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله ويحمل قومه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما عندي ما أحملكم، والله لا أحملكم. ثم جاءته إبل من إبل الصدقة فأرسل إليهم 5,000 غرز الذرى، فعند ذلك قالوا: استغفلنا رسول الله منا، قد حلف أنه لا يحملنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وكذلك قال لعبد الرحمن بن سمرة: إذا حلفت على يمين رأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. فإذا حلف أنه لا يكلم فلانا بغير سبب فهذا حرام، هجران المسلم، يكفر ويكلمه مثلا، أو حلف أن لا يقبل هدية فلان، قبول الهدية المستحب، يكفر ويقبل هذه الهدية. حلف أن لا يجيب دعوة فلان، إجابة الدعوة من الواجبات أو المستحبات، يكفر عن يمينه ويجيب تلك الدعوة. حلف أنه لا يصل فلانا وكان له قرابة، أو لا يهدي إليه أو لا يستضيفه، يكفر عن ذلك ويفعل، فإن هذا فعل خير. روي أن رجلا كان له دين على إنسان فطلبوا منه أن يسقط من بينه، فحلف قال والله لا أسقط منه شيئا. أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال حلف ألا يفعل خيرا، يعني حلف أنه ما يتنازل عن شيء من ماله. الأولى أنه يسقط عن هذا الغريم المدين الفقير وأن يكفر عن يمينه. وهكذا مثلا إذا حلف أنه لا يتصدق في هذا الشهر، الصدقة خير، عليه أن يحنث وأن يتصدق ويكفر. وهكذا أيضا سائر المستحبات. كذلك أيضا يكره أن يبر في يمينه إذا كانت فيها كراهة، يبر فيها إذا كان فيها شيء من ترك البر. يكره بره بيمينه إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب. فعل مكروه كأن يحلف مثلا أن يسب فلانا لأنه قد سبه، سبني والله لا أسبنه، والله لا أخجلنه وأفضحنه في كذا وكذا. الأولى لك أن تكفر ولا تفعل. أو يقال مثلا إن فلانا اغتابك، والله لا أغتابنه، كفر ولا تغتب، فهذا فعل محرم أو مكروه. أو مثلا إذا قال إنه مثلا ضرب ولدك، حلف وقال لا أضربن ولده، الأولى أنك تعفو وتصفح وأشباه ذلك. وأما إذا كان فعل خير فإن عليه أن يفي به ويكره حمده. إذا حلف والله لا أتصدقن في هذا اليوم فلا لا يحصل صدقة ولو بشيء قليل. أو حلف مثلا والله لا أقرأن في هذا اليوم جزءا من القرآن، يكره حنفه، يوفي بما حلف عليه. أو كذلك مثلا إذا كان مثلا مدخنا حلف والله لا أدخن في هذا اليوم، عليك أن توفي بيمينك. أو مثلا كان يسمع الغناء، حلف والله لا أسمعه في هذا اليوم، عليك أن توفي بيمينك، لأن هذا فعل خير، لأنك حلفت على ترك الشر وأشباه ذلك. هذا معنى قوله وعكسه بعكسه. إذا حلف أنه يفعل خيرا أو يترك شرا فعليه أن يوفي بما حلف. يفعل خيرا، حلف مثلا أن يتصدق، حلف أن يقرأ هذا اليوم جزءا، حلف أن يصلي في هذه الليلة ساعة، حلف مثلا أن يزور في هذا اليوم مريضا أو يتبع فيه جنازة، هذا فعل خير، لا تحمس أو في بيمينك. وكذلك الترك، إذا حلف مثلا أني لا أشرب الدخان هذا اليوم، أو لا أسمع الغناء هذا اليوم، أو لا أنظر إلى الصور هذا اليوم، أو في بيمينك ولا تحمل، فإنك حلفت على خير. الفصل الذي بعده فيه التحريم وفيه مقدار الكفارة. إذا حرم أمته، والله لا أطأ هذه الأمة، أو حرم طعاما قال هذا الطعام علي حرام، هذا الثوب علي حرام، في هذه الحال هل يحرم؟ لا يحرم، لا يصير حرام. إذا قال مثلا هذا الماء علي حرام، هذه القهوة علي حرام، هذا الخبز علي حرام، خبز فلان علي حرام ما آكل منه، طعام فلان علي حرام لا آكله، هل يصير حرام؟ ما يصير حرام، ولكن عليه الكفارة. والدليل قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. السبب نقول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على زينب وتسقيه عسلا، فغار بعض نسائه كعائشة وحفصة وأرادنا أن يحرمه، فاتفقت كل واحدة منهن أن تقول له أكلت مغافير، وهي حمل بعض شجر العظاة حمل له رائحة، فقال إنما شربت عسلا عند زينب، فقالت جرست نحله العرفر، أي أكلت نحله من العرفر، والعرفر له رائحة، فعند ذلك قال هو علي حرام هذا العسل. فأنزل الله لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد بين الله لكم التحلة التي هي الكفارة. وكذلك روي أيضا أنه حرم أمته ماريا وكانت سرية له وهي أم إبراهيم، كان غار بعض نسائه كيف تباشرها في بيتي وعلى فراشي، فقال هي علي حرام، فنزلت الآية لم تحرم ما أحل الله لك، فكفر عن يمينه عند ذلك وباشرها حلت له. فهكذا الرجل إذا حرم أمته فإن عليه كفارة يمين، أو حرم شيئا حلالا غير الزوجة، أما الزوجة تحريمها ظهار كما تقدم في الظهار، إذا حرم هذا الشراب هذا اللبن عليه حرام، لبن هذه الشاة عليه حرام، أو لبن هذه البقرة، أو مثلا هذا الإدام عليه حرام، أو خبز هذا الخبز عليه حرام، أو ذبح هذا الجزار عليه حرام، ثم احتاج يكفر عن يمينه، يكفر وإذا كفر حل له ذلك وأكل منه، عليه كفارة يمين. متى تجب الكفارة؟ إذا حنث، إذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، فإنه الحال هذا يكفر. إذا لبس الثوب الذي حلف ما يلبسه مثلا فإنه يحلف، أكثر من الطعام يقول حلف ما يأكل، أو مثلا حلف أن يبيت الليلة في هذا في هذا المنزل ما بعد، عليه الكفارة حيث أنه حنث، هل تجب فورا أو على التراخي؟ تجب على الفور، يبادر ويخرجها فورا. ما هي ذكر الله تعالى الكفارة في سورة المائدة، فقال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تقيمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني يخير بين هذه الثلاثة، فيقال له: لك الخيار، أتك رقبة أو أطعم 6 مساكين أو أكسهم. الإطعام يكون من أوسط الطعام، أوسط ما يطعم أهله، لا من الخيار ولا من الأدنى. فإذا كان مثلا أحيانا يشتري لأهله السمك والفواكه ولحم الضأن وحسن الخبز أو الأرز، وأحيانا يطعمهم من الخبز اليابس وإدامهم من التمر أو نحوه، وأغلب الأحوال يطعمهم الخبز والرز واللحم العادي كلحم الإبل أو لحم الدجاج، نقول: أوسط ما تطعم أهلك الطعام الوسط، ليس من الجيد وليس من الردي. هذا بالنسبة للإطعام. بالنسبة للكسوة، إذا اختار أن يكسوهم فإنه لا بد أن يعطي كل واحد من العشرة كسوة تجزئه في صلاته، في صلاة الفريضة. الكسوة في صلاة الفرض هي ستر العورة وستر المنكبين، فيستر عورته بتراويم من السرة إلى الركبة أو إلى ما تحت الركبة، ويستر ظهره برداء كرداء المحرم، ويكفي القميص إذا كان صفيقا، القميص الذي له أكمام ولو لم يجعل معه عمامة ولا سراويل، بل قميص يعني صفيق يستر البدن كله، يستر المنكبين ويستر البطن والظهر ويستر العجز ويستر الفخذين والركبتين، يكفي ولو كان ثوبا واحدا. العتق أن يعتق رقبة سليمة من كل عيب يضر بالعمل، كما تقدم في كفارة الظهار، ولا بد أن تكون رقبة مؤمنا. إذا عجز عن الثلاثة، عن العتق وعن الكسوة وعن الإطعام، انتقل إلى الصيام، فيصوم 3 أيام متتابعة. علامة عجزه أن لا يجد إلا قوت ليلته، ما عنده إلا قوت ليلته التي يقوت بها أهله. تقدم ذلك في زكاة الفطر أنه تسقط الفطرة عن إنسان ليس عنده إلا قوت نفسه وقوت عياله في يوم العيد وليلة العيد. هذا معنى فإن عجز كفطرة، أي كما يجب في إخراج الفطرة، صام 3 أيام متتابعة. قرأ ابن مسعود هذه الآية: فمن لم يجده صيام 3 أيام متتابعة، وتحمل على أنها تسبيح. تكلم الفقهاء وأقالوا على النية في اليمين، فقالوا: مبنى اليمين على العرف. العرف هو الشيء المتعارف بين الناس، نذكر لذلك أمثلة عندنا يعني في المملكة، ويمكن أنها تتغير في غير المملكة. فعندنا مثلا إذا حلف أنه ما يلبس الثوب، ما يلبس ثوبا، الثوب عندنا هو الذي له أكمام وله جيب. وأما في اللغة فإن العمامة تسمى ثوبا، والعباءة تسمى ثوبا، والإزار أو الرداء أو السراويل. فنحن نقول أنت ما تعرف إلا الثوب الذي له جيب وأكمام، فلا تلبسه في هذه الليلة. لك أن تلبس مثلا رداء أو إزارا أو سراويل، فإن لبست الثوب الذي له الأكمام فكفر، لأنك هلست عليه. كذلك مثلا إذا حلف أنه أن يذبح لفلان شاة، الشاة عند العرب في هذه المملكة النعجة، الأنثى من الظأن، وإن كان العرب يسمون الذكر شاة والتيس شاة والعنز شاة، الشاة عند العرب الواحدة من الغنم ذكور وإناث. فإذا حلف أنه يذبح شاة فنقول أنت ما تعرف الشاة إلا أنها النعجة الأنثى من الظأن، هذا هو العرف، فعليك أن تذبحها لأن هذه هي عرفك. وإذا حلف مثلا أن يذبح في هذا الشهر بعيرا، البعير عند العامة في هذه المملكة هو الجمل، ما يعرفون الجمل إلا أنه بعير. وأما البعير عند العرب فيدخل فيه الناقة، الناقة بعير لأنها تركب، والجمل بعير. إذا أرادوا أن يفرقوا بينهما قالوا ناقة وجمل. إذا قال عند العرب عندي بعير قال ناقة أم جمل، فيسمون الناقة بعير. ولكن الناس في هذه المملكة ما يعرفون البعير إلا أنه هو الجمل، فإذا حلف أن يذبح بعيرا ما تبر يمينه إلا إذا ذبح جملا. هذا معنى مبنى يمين على العرف. فإن كان العرف غير موجود في هذه اليمين رجع إلى نية الحالف الذي ليس بظالم، وذلك لأنه قد يحلف على شيء وتكون نيته أنه يؤكد الشيء. فمن حلف مثلا قال والله لأقضينك حقك يوم الجمعة، أنت طالبته بدين فحلف الله لأقضينك في حقك يوم الجمعة، ثم قضاك يوم الخميس أو يوم الأربعاء، هل يحنث؟ لا يحنث، لأنه ما أراد إلا العجلة، أن يعجل حقك لك قريبا، فقد عجله قبل موعده فلا يحنث الحال هذا. نيته بهذه اليمين نية صادقة وهو التعجيل. أما إذا كان ظالما فلا تنفعه هذه النية، الظالم هو الذي يحلف بنية يتأول فيها. فإذا حلف مثلا والله ما لك عندي شيء، وتأول وقال عنيت بشيء مأكول، ما تنفعه نيته، يعني كلمة شيء تدخل فيها النقود وتدخل فيها الأكسية وما أشبه ذلك، فهذه نية ظالم. يقول ذكروا أن هذا عند الاحتمال إذا كان لفظه يحتملها، فإذا قال مثلا والله والله لا أبيت تحت السماء لا أبيت تحت السماء هذه الليلة، وقال نيتي بالسماء السقف، لأن الله قال فلينزل بسبب إلى السماء يعني إلى السقف، الله محتمل نيته محتملة، أو كذلك قال والله لا أبيت تحت بنا، وأراد بالبناء المنزل المبني، نيته محتملة، فالحاصل أنه يرجع في نيته إلى العرف ثم إلى ما هيج اليمين ثم إلى حقيقة الشيء. وتكلم هنا إضاءة الحقيقة، وقالوا إن الحقيقة حقيقة شرعية وحقيقة عرفية، فالحقيقة الشرعية مثلا كالصلاة، الصلاة حقيقة لهذه العبادة التي فيها ركوع وسجود، ولكن أصلها في اللغة الدعاء، وصلي عليهم ادعو لهم، فإذا حلف مثلا لا أصلي في هذا المسجد هذا اليوم دخل ودعا فيه ما يحنث، لأنه أراد الصلاة الصلاة الشرعية. الحصل بعده يتعلق بالنذر، وتوسع في النذر أكثر من غيره، يقول يعرفون النذر بأنه أن يلزم الإنسان نفسه ما لم يجب عليه شرعا، ما ليس بواجب بأصل الشرع، فأن يقول مثلا لله علي أن أصوم في هذا الشهر 5 أيام يسمى هذا نذرا، وأما إذا قال لله علي أن أصلي في هذا اليوم 5 صلوات ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وفجرا هل يسمى هذا نذرا؟ لا يسمى نذرا، لأنه قد أوجبه الله، ما أوجبته على نفسك، النذر هو الذي توجبه على نفسك. إذا قال مثلا والله لا أخرجن زكاة هذا العام ما يسمى هذا نذرا، لأن زكاته واجبة عليه. أما إذا قال والله لا أتصدقن في هذا الشهر بألف من غير الزكاة فهذا نذر، لأنه زائد على الزكاة. النذر مكروه. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني أن النذر لا يغير شيئا من الحقائق ولا يغير شيئا غير ما قدر الله، خلافا لما يعتقده بعض العامة، يعتقدون أن النذر يصير سببا في إجابة الدعاء أو سببا في شفاء المريض أو سببا في كثرة الرزق أو سببا في حصول الخير، فيعقد نذورا فيقول مثلا لله علي إن نجحت في هذا الاختبار أن أتصدق بمئة، يظن أن الله لا ينجحه إلا إذا تصدق، أو مثلا يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح شاة وأتصدق بلحمها، يظن أن الله لا يكفي مريضه إلا إذا كان سوف يتصدق أو يقول مثلا لله علي إن ربحت في هذه التجارة أن أتصدق لنصف الرزق، يظن أن الله لا يربح تجارته إلا إذا كان سوف يتصدق. الله تعالى قدر ما تقدر، أنت إذا كنت سوف تتصدق بنصف الربح أو بربعه أو تذبح هذه الشاة أو نحوها ففعل ذلك دون أن تلزم نفسك ودون أن تعلق ذلك على هذا الأمر المستقبل، فإنه لا يأتي بخير ولا يقدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، كأن هذا بخيل لم يكن ليتصدق إلا إذا نجا أو إذا ربح أو إذا شفي أو ما أشبه ذلك. النذر المنعقد ذكر أنه ستة أنواع: النذر المطلق الذي لم يعلق، كأن يقول لله علي نذر إن فعلت كذا وليس له نية، هذا كفارته كفارة يمين إن فعله. ما ذكر شيء لله علي نذر إن ضربت فلانا أو إن اغتبت فلانا عليه كفارة يمين إن فعله، لله علي نذر إن ركبت إن سافرت في هذا اليوم أو إن ركبت هذه السيارة، لم يذكر مقدار النذر، هذا نذر مطلق فعليه كفارة يمين إذا فعله، إذا ركب مثلا أو نحو ذلك. الثاني نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، فأن يقول إن كلمتك فعلي كذا، يخير بين فعله وكفارة يمين، هذا نذر لجاج والغضب. يصير بين اثنين الغضب وخصومات ورفع أصوات، فبعد ذلك يقول واحد إن كلمتك فعلي مثلا إن كلمتك فأنا يهودي، أو إن كلمتك فعلي أن أقتل ولدي مثلا أو أخرج من مالي، إن كلمتك فعلي أن أخرج نصف مالي أو فأنا كذا وكذا، يكون هذا بسبب الغضب. أو مثلا يعقد فعل، كأن يقول مثلا إن لم أضربك إن لم أقتل أذبح شاتك فأنا ابن فاحشة مثلا ابن زنا، أو أنا لست بمسلم أو ما أشبه ذلك، يسمى هذا نذر اللجاج والغضب، ففيه الكفارة إلا إذا فعله. إذا قال مثلا إن لم أضرب ولدك فعلي مثلا أن أخرج من مالي، واختلف فيما إذا قصد أو فعل فعلا كثيرا، فأن يقول مثلا إن لم أضرب ولد فلان فعلي صيام شهرين أو صيام سنة، ما قصد الصيام، ما قصد إلا الإلزام أن يلزم نفسه أن يضرب، هذا ليس عليه إلا كفارة، كفارة يمين، إلا إذا فعل إذا ضربه وفى بنذره، هذا نذر لجاج وغضب يعلقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه. المنع منه كأن يقول مثلا يمنع نفسه إن فعلت كذا فعلي، أن يقول مثلا إن أكرمت فلان أو إن أدخلته بيتي أو إن زرته في بيته فعلي أن أخرج من مالي أو أن أصوم سنة أو أن أحج ماشيا، يقصد بذلك منع نفسه، ولا يقصد التصدق بماله كله. ففي هذه الحال متى حنث فعليه كفارة يمين. أو كذلك إذا قصد الحمل عليه، إذا قال مثلا إن لم أظلمه، إن لم أظلم والده، إن لم أذبح بعيره أو أعقر فرسه، فعلي صيام شهر أو شهرين، أو أن أخرج من مالي، أو يقول مثلا أنا لست ابن أبي أو ما أشبه ذلك، كل هذا فيه كفارة يمين. القسم النوع الثالث نذر المباح، إذا قال علي أن ألبس ثوب من كذا أو نحو ذلك، هذا مباح، إن لم يفعله فعليه كفارة، ويخير بين فعله وبين الكفارة. إذا قال مثلا لله علي ألا ألبس ثوبا إلا ثوبا جديدا، أو ألا ألبس ثوبا بأقل من 100 أو بأقل من 200، لله علي ألا ألبس حذاء إلا من فرازة فلان، ألا ألبس حذاء إلا ما قيمتها 100 أو 200، لله علي ألا آكل إلا من لحم السمك نوع كذا وكذا، ألا آكل إلا من لحم الدجاج الذي نوعه كذا، أو لله علي ألا آكل إلا خبزا مرققا أو ما أشبه ذلك، فهذا نذر مباح، إذا لم يفعله فعليه الكفارة، وإن فعله بر في نذره. النوع الرابع نذر المكروه، كالطلاق ما نحوه فالتكفير أولى، مثل الحلف، إذا قال مثلا لله علي ألا أكلم فلانا، الأولى له أن يكلمه ويكفر. إذا قال لله علي ألا أكرم فلانا، أكرمه فإن إكرامه خير. وكذلك لو قال لقيل له إن فلانا اغتابك، فقال لله علي أن أغتابه، علي أن أغتابه كما اغتابني، كفر ولا تغفر. أو مثلا فعل شيء فيه إفساد أو إسراف، إذا قال مثلا أن لا ألبس ثوما إلا ب200 أو ب500، في هذا شيء إسراف وهو مكروه. أو أن يفعل شيئا مكروها كغيبة أو نميمة، يترك ذلك ويكفر عن يمينه. أو كذلك لله علي أن أطلق امرأتي في هذا الشهر، كفر ولا تطلق. النوع الخامس نذر المعصية، هذا حرام أن يفعله وعليه كفارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وقال صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين. فإذا نذر وقال علي أن أشرب الخمر في هذا الشهر أو في هذا اليوم، علي أن أزني بفلانة أو ألوط بفلان، هذا محرم، علي أن أشتري في هذا الأسبوع أشرطة الغناء كذا وكذا أو أفلام الصور كذا وكذا، كفر عن يمينك ولا تفعل، فإنك تفعل حراما لا يجوز لك الوفاء، فيجب عليك الكفارة. هذه الخمسة. السادس، نذر التبرر، يعني نذر فعل فيه طاعة وبر. ولا شك أن البر مأمور به، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فكما أن نذر الطاعة يجوز الوفاء به، فكذلك نذر المعصية يحرم الوفاء به. تذكرون أن في كتاب التوحيد باب من الشرك النذر لغير الله، وسبب ذلك أن المشركين الكبوريين ينذرون للأموات وللسادة، يرجون بالنذر لهم حصول خير، فيقول أحدهم: إن شفيت من هذا المرض فعلي أن أسرج قبر السيد الفلاني أسبوعا أو يومين، يجعل عليه فراش طوال الليل، أو أن أذبح عند قبره شاة إن ربحت في هذه التجارة، فعلي أن أذبح شاة عند قبر السيد فلان السيد البدوي مثلا أو نحوه، أو مثلا إن ولد لي ولد ذكر فعلي أن أهريق على قبر السيد فلان زيتا أو سمنا تكريما للسيد، فهذا نذر شرك، نذر معصية. والدليل على أنه نذر معصية ما جاء في هذا الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لأنه تعظيم لهذا القبر ولهذا الميت، والتعظيم لا يصلح إلا لله. ففي هذه الحال يكفر عن نذره ولا يفعل هذا الشيء الذي هو من الشرك. وكذلك أيضا إذا نذر الاعتكاف عنده، إذا قال مثلا: إن شفيت من هذا المرض أو شفي ابني أو قدم غائبي أو ربحت تجارتي، فعلي أن أعتكف عند قبر فلان يومين أو ثلاثة، أو أن أصلي عند قبره صلاتين أو ثلاثة، أو أقرأ عند قبره جزءا أو جزئين، يعتبر هذا شركا، لأنه تعظيم لهذا الميت، والميت لا يجوز تعظيمه التعظيم الذي لا يصلح إلا لله. الاعتكاف عبادة لله، إذا نذره فإنه يلزمه الوفاء به. إذا نذر إنسان أن يعتكف لزمه الوفاء، لأنه نذر طاعة. ثبت في الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال: إني نذرت إن فتح الله علي أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك. الاعتكاف طاعة، أمره بأن يوفي بنذره. فإذا نذر تبررا كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا أو معلقا بشرط، فإن عليه الوفاء بذلك. المطلق مثاله أن يقول: لله علي أن أصوم في هذا الشهر ثلاثة أيام، لله علي أن أصوم في هذه السنة عن كل شهر ثلاثة أيام، هذا نذر مطلق عليه الوفاء، أوجبه على نفسه. وهكذا مثلا إذا قال: لله علي أن أتصدق في هذا الشهر بمئة ريال، أو في هذا الأسبوع بخمسين ريالا، أو كل يوم من هذا الأسبوع بخمسة ريالات أو نحو ذلك. هذا نذر عبادة. أو مثلا لله علي أن أصلي في هذه الليلة، أن أصلي في هذه الليلة عشر ركعات، هذا نذر عبادة مطلق، فيجب عليه أن يوفي به لهذا الحديث. أما إذا كان معلقا بشرط فلا يلزمه الوفاء إلا إذا وجد الشرط. ذكر مثالا: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بمئة. أما إذا قال فلله علي أن أذبح شاة عند القبر الفلاني فلا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين. علق هاهنا النذر على شفاء المريض إن شفى الله مريضي، وكذلك إن قدم غائبي، إن ربحت في تجارتي، إن سلمت من كيد فلان أو ما أشبه ذلك، فلله علي أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا أو أعتكف كذا أو أقرأ كذا أو ما أشبه ذلك. فإن كان النذر فيه شيء من الضرر فإنه لا يوفي بذلك الضرر. تذكرون قصة أبي إسرائيل؟ رآه النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الشمس فسأل، فقالوا إنه نذر، نذر أن لا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم، تعذيب للنفس. فقال: مروه أن يتكلم وأن يجلس وأن يستظل ويتم صومه، لأن هذا تعذيب للنفس. كونه يستظل هذا فيه راحة للنفس، وكونه يقف في الشمس تعذيب للشمس للنفس، وكونه مثلا لا يقف يقف ولا يقعد تعذيب للنفس. وكذلك أخت عقبة التي نذرت أن تحج ماشية حافية، تحج من المدينة إلى مكة على قدميها غير منتعلة، لا تلبس نعلا، مشقة أن تمشي عشرة أيام على قدميها حافية، فكأنها تعبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يفعل بتعذيب أختك نفسها شيئا، يعني الله غني عن تعذيبها نفسها، فهذا شيء فيه كلفة، مرها أن تمشي وتركب، يعني تركب إذا تعبت وتمشي إذا قدرت، فلو ركبت المسافة كلها ما كان عليها إلا كفارة يمين. الحاصل أنه إذا نذر نذر تبرر، كأن يقول لله علي أن أصلي في هذه الليلة عشر ركعات وجب الوفاء به، أو أن أصوم في هذا الشهر ثلاثة أيام عليه الوفاء، أو أن أعتكف في هذا الشهر ثلاثة أيام لقصد التقرب فعليه الوفاء، أو يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا، أو إن ربحت تجارتي، أو إن نجح أولادي، أو إن قدم غائبي مثلا فلله علي أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا، فإن هذا نذر طاعة. يقول: ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه، وذلك لقصة سعد لما قال أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال الشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. فإذا نذر أن يتصدق بجميع ماله كفاه الثلث وليس عليه كفارة. ودليل ذلك أيضا قصة كعب لما قال إن من توبتي أن أنخلع من جميع مالي، أنخلع يعني أخرج منه، فقال لا تفعل. فقال إني أمسك سهمي الذي بخيبر، فهذا يدل على أنه يجوز أن يمسك بابه ولو أنه نذر أن يصدق به كله. من نذر أن يصوم شهرا، إذا قال لله علي أن أصوم في هذه السنة شهرا، فكيف يصوم؟ يصوم شهرا هلاليا من الهلال إلى الهلال، حتى ولو كان ذلك الشهر 29 يوما، لا بد من التتابع. أما لو قال لله علي أن أصوم 30 يوما، في هذه الحال يجوز. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.